أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث الثالث من الفصل السابع، تقييم أحاديث التهذيب والاستغفار. هذا هو البحث الثالث والأخير من الفصل السابع الذي عقده المصنف للبحث حول الكتب الأربعة. البحث الأول حول تقييم أحاديث الكافي، البحث الثاني حول تقييم أحاديث الفقيه، البحث الثالث حول تقييم أحاديث التهذيب والاستصفار. في البداية يسرد المصنف كثيرا من الأمور التي قد بحثناها وذكرناها، ولذلك أذكرها ملخصا بشكل سريع جدا ثم نطبقها. الجديد في هذا البحث أن الشيخ السبحاني حفظه الله يتطرق إلى بعض أنواع نظرية التعويض، هذا هو الجديد. وإلا الكتاب أن مثلا التهذيب كتبه الشيخ الطوسي وعمره 26 سنة تقدم الكلام ويبين كيف أنه عرفنا أنه 26 سنة من جهة أنه يشرح كتاب أستاذه المقنعة، وفي كتاب الطهارة والصلاة يقول قال الشيخ المفيد أيده الله تعالى، فبدعوى لأستاذه الشيخ المفيد أيده الله. يعني يعرف أن الشيخ المفيد كان حيا وكان موجودا أثناء الكتابة كتاب الطهارة وكتاب الصلاة، لكن ما بعد كتاب الصلاة يقول قال الشيخ رحمه الله. فإذا من هذا عرفنا، وينقل مقولة للشيخ البروزردي تدل على عظمة الشيخ الطوسي، يقول أنت إذا نظرت إلى هذا الكتاب وكيف رد الشيخ على المخالفين تدعن أنه من أبناء 70 سنة، والحال أن عمره 25-26 سنة. على كل حال هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا النقطة الأولى أن الشيخ الطوسي ألفه وعمره 26 سنة، النقطة الثانية أن الشيخ الطوسي لم يسلك طريق الكليني بالكامل ولم يسلك طريق الصدوق في الفقه بالكامل. بعض الروايات ذكر السند كاملا، وتكلمنا قلنا أن الجزء الأول والثاني من الاستفسار ذكر الأسانيد كاملا، وبعض المواضع لم يذكر الأسانيد بالكامل وإنما بدأ باسم صاحب الكتاب، ثم في النهاية ذكر المشيخة وذكر فيها أسانيد إلى أصحاب الكتب. واضح ذكرت الشيخ في المشيخة، طبعا مشيخة التهذيب والاستفسار واحدة، لا فرق بينهما، نعم بعض العبارات الطفيفة، والفارق أنه في نهاية مشيخة التهذيب حول على كتاب الفهرس، لأن الشيخ الطوسي لم يذكر جميع الطرق. يعني مثلا هو يريد أن يذكر كتاب طريقة إلى الحسين بن سعيد، يذكر طريق واحد أو طريقين فقط من باب الاختصار في مشيخة التهذيب والاستفسار، لا يذكر جميع طرقه إلى الراوي، يذكر طريق أو طريقين. ولذلك دائما الفهرس في الطرق، في الفهرس أكثر من الطرق في المشيخة، لأنه في الفهرس هناك يذكر أكثر من طريق بخلاف المشيخة. المشيخة لكي تخرج الروايات عن الإرسال ويتظهر بصورة المسندات يذكر طريق أو طريقين. واضح إن شاء الله. نعم في بعض الرجال اصلا اكثر الرجال الشيخ الطوسي ما ذكر طرق اليهم. لماذا؟ لانه ذكر 39 طريق الى 39 راوي. ذكر طرق الى 39 راوي، فالطرق قد تكون اكثر، لكن الرواة 39 راوي. فبالتالي هو بدأ كتاب التهذيب فقط باسم 39 راوي، لا أكثر من ذلك. واضح إن شاء الله. هذا خلاصة الأمور اللي ذكرناه، ثم بعد ذلك يبين بداية المشيخة ما ذكرته عن الكويني في طريق كذا وكذا كذا، هذه أمور نقراها. واضح. بعد ذلك نبين الكيفية التي يمكن بها معالجة مشكلة الإرسال والضعف في طرق المشيخ، في طرق المشيخ. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال الشيخ السبحاني مصفى 391: إن كتاب تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد، المقنعة هي للمفيد والتهذيب إلى من؟ الشيخ الطوسي. تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، المولود عام 385 والمتوفي عام 460 هجري. هذا التاريخ جدا مهم، خصوصا تاريخ وفاة الشيخ الطوسي جدا مهم، يحفظ. من أعظم كتب الحديث منزلة وأكثرها منفعة، وقد شرع الشيخ في تأليف هذا الكتاب لما بلغ سنه 26، وهذا من خوارق العادة. عادة واحد ما يألف كتاب عظيم بحيث مدار عمر الطائفة وهو في هذا السن. قال المحقق البروجردي رضوان الله عليه، السيد حسين البروجردي شيخ الطوسي له كتاب الخلاف. كتاب الخلاف حينما طبع وضع له السيد البروجردي مقدمة، هذا قسم من مقدمة. يظهر من أدعيته أدعية الطوسي للمفيد في كتاب التهذيب عند نقل عبارة المقنعة، حيث يقول الشيخ الطوسي في أول الكتاب إلى آخر كتاب الصلاة منه من التهذيب، قال الشيخ أيده الله تعالى، ومنه يعني ومن كتاب الصلاة من التهذيب إلى آخر الكتاب، آخر كتاب التهذيب، يقول الشيخ الطوسي، قال الشيخ رحمه الله هذا المفيد، أنه يظهر ماذا؟ لاحظ الجواب، يظهر من أدعيته، يظهر أنه يعني أن الشيخ الطوسي كتب الطهارة والصلاة في حال حياة الشيخ المفيد. الآن نبين كم عمر الشيخ الطوسي حال حياة المفيد. يقول وقد قدم الشيخ الطوسي العراق عام 408، يعني كم كان عمره يوم جاء للعراق؟ هو مولود سنة 385، كم عمره؟ 85 حتى تصير 415، كم؟ 23 سنة. هي حافظ 408 منقص منه 385، عمره 23 سنة. وتوفي الشيخ المفيد عام 413، زين أي 23 سنة. 408 نقص من 413، 408 هذه 5 سنوات، يعني يدرك المفيد 5 سنوات. واضح؟ هذا الخامس أضفها على 23، 28 سنة. 28 سنة يعني الشيخ الطوسي الكتاب التهذيب سنة وفاة الشيخ وش اسمه الشيخ المفيد ما يصير، وكتب الطهارة والصلاح حال حياته يقول أيده الله، فقول تقريبا 2-3 سنوات. واضح؟ فيصير عمر الشيخ الطوسي 25-26 سنة في الحدود. واضح؟ عرفنا كيف خرجنا؟ حتى 26 هذا مو أمر دقيق، أمر تقريبي. وأنت إذا نظرت إلى كلمات الشيخ الطوسي في الكتابين التهذيب والاستبصار وما جادل به المخالفين في المسائل الخلافية، مثل كمسألة مسح الرجلين، هم يقولون بالغسل ونحن نقول بالمسح أهل العامة، وما أفاده الشيخ الطوسي في مقام الجمع بين الأخبار، كيف جمع بين الأخبار المتعارضة؟ الأستاذ الأسان واختيارات الشيخ الطوسي في المسائل وما يستند إليه ويريد وما يستند إليه فيها يعني وما يستند إليه يعني يستدل عليه يعتمد عليه فيها يعني اختياراته في المسائل وما يريده من الأخبار في كل مسألة ما يستند إليه يعني الدليل والدليل الذي يستند إليه لا يدعمك أنه من أبناء سبعين واضح سبعين سنة مع أنه عمره 25 سنة لكن لم يتفتل الإفتاء ولشؤون الطائفة إلا في سنة 50 لازم ذات أستاذ الشريف المرتضى إلى سنة 52 سنة وبعد أن توفي الشريف المرتضى تفضل واضح ثم إن طريقة الشيخ لنقل أحاديث في هذا الكتاب مختلفة هذا البحث الثاني بيان أنه أحيانا يعتني بالمشيخ وأحيانا يذكر تمام السنة قال السيد الذي بحر العلوم رحمه الله إنه قد يذكر في التهذيب والاستصفار جميع السنة كما في الكافي طريقة الكافي يعني من الشيخ الطوسي إلى نهاية الراوي المباشر قبل الشيخ الطوسي وقد يقتصر الشيخ الطوسي على البعض لحش الصدر يعني صدر الحديث ما هو صدر الحديث من الشيخ الطوسي إلى صاحب الكتاب هذا كله يحدث يبدأ من صاحب الكتاب كما في الفقيه طبعا الفقيه يبدأ باسم الراوي لكن مو معلوم أنه هو صاحب الكتاب ولكنه الشيخ الطوسي استدرك المتروك ما هو المتروك صدر الحديث في آخر الكتابين هو له مشيخته المعروفة وهي فيهما واحدة غير مختلفة وهي فيهما يعني في التهذيب والاستصفار واحدة غير مختلفة واضح إذا تراجع مشيخة التهذيب والاستصفار تجدها واحدة نعم بعضها في البداية قال الشيخ بابا قال الشيخ أبو عبد الله أحيانا عبر الشيخ المفيد أحيانا عبر الشيخ أبو عبد الله كما ذكر فيهما جملة من الطرق إلى أصحاب الأصول والكتب مجموعة يعني ممن صدر الحديث بذكرهم بدأ الحديث بذكر هؤلاء الرواة وابتدأ لأسمائهم ولم يستوفي الطرق كلها يعني ولم يستوفي الشيخ الطوسي الطرق كلها يعني ماذا لم يستوفي الطرق كلها مو الرجال كلهم قال الطرق لم يعني اللي ذكر إليهم طرق ما ذكر جميع الطرق إليهم ذكر طريق واحد طريق مثلا هو يريد أن يذكر طريق إلى من طريقة إلى زرارة ما يذكر كل الطرق إلى زرارة يذكر طريق واحد أو طريق لم يستوفي جميع الطرق يعني هذا المذكور في المشيخة هذه جميع طرق الشيخ الطوسي لا عند أكثر منه لكن لأن في مقام الاختصار ذكر طريق أو طريق ولا ذكر الطريق إلى كل من روى عنه بصورة التعليق كيف يعني من روى عنه بصورة التعليق ما هو الحديث المعلق هو الحديث الذي حذف في اول اسناده واسطه او واسطتين الذي يقال له حديث معلق وعليه جميع روايات الصدوق معلقه لان ما يذكر راوي راويين في البدايه من الصدوق الى اللي يبدا باسمه الرواية هناك عدة وصات حذفها الشيخ الصدوق ذكرها في المشيخة فنقول أحاديث الصدوق وردت بصورة التعليق بخلاف أحاديث الكافي واضح أو لا ما وردت بصورة التعليق كذلك أحاديث الشيخ الطوسي في التهذيب والاستصفار بعضها ورد بصورة التعليق يعني من الشيخ الطوسي إلى صاحب الكتاب السند معلق لم يذكر هذه الوصايا فإن ذكرها في نهاية الكتاب في المشيخة هؤلاء الذين جاء بأسمائهم بصورة التعليق لم يذكر الطرق إليهم بعضهم لم يذكر الطرق إليهم واضح إن شاء الله قال ولا ذكر الطريق إلى كل من روى عنه الشيخ الطوسي بصورة التعليق بل ترك الأكثر لقلة روايته رواية الشيخ الطوسي عنهم هو ذكر كم؟ ذكر 39 طريق يعني طرق إلى 39 راوي ولا شكهم أكثر من 39 راوي فإذا هو ترك ذكر اللي دائما يكثر عنهم زرارة، محمد بن مسلم، محمد بن محمد بن عيسى الكليني، اللي يكثر الرواية عنهم ذكر طريقه إليهم. وأما اللي أحيانا يروي عنه رواية واحدة في كل التهذيب أو خمس روايات عشر ما ذكر طريقة إليه، واضح. لذلك ترك الأكثر. نتكلم الآن بحسب الظاهر هي مرسلة حسب النظر الأولي، لكن إذا قبلنا دعوة الشيخ، إذا قبلنا دعوة الشيخ المجلسي الأول والسيد البرودي مصدر مرسلة، لأنهم يدعون أن الشيخ الطوسي ذكر هذه الأسانيد من باب التشريف والتبرك حتى تكون ماذا الروايات مسندة، وإلا هذه الكتب كلها مشهورة. يعني ماذا مشهورة؟ يعني نعلم أنها منتسبة إلى أصحابها، ما شك الشيخ الطوسي ما يشك أن هذا كتاب النوادر هو نفس كتاب نوادر ابن يحيى، وأن هذا الجامع هو نفس الجامع الذي كتبه البطنطي، وأن هذا كتاب الزون هو نفس كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي، ما يشك. ذكر طريقة إليهم من باب التبرك، مثل ما الآن إذا أنت تذهب إلى أحد المراجع تقول أعطني إجازة في الرواية، يعطيك إجازة أن تروي عنه الكتب الأربعة. هنا الإجازة لا من أجل إثبات أن الكتب الأربعة هي لمؤلفيها المحمدين الثلاثة، معلوم الانتساب، هذا من باب التبرك. غدا إذا أردت أن تروي رواية تقول حدثني المرجع العظيم فلان عن فلان عن فلان إلى أن تصل إلى المعصوم عليه السلام. لهذا الطريق نقول الشيخ الطوسي حتى لو ما ذكر الأسانيد لا داعي للبحث حول ماذا طرق الشيخ الطوسي إلى المشايخ الذين بدأ بهم. على كل وضعنا الشيخ يقول هكذا الشيخ اللي هو السيد بحر العلوم رضوان الله عليه، ولا ذكر الطريق إلى كل من روى عنه بأسمائهم ولم يستوفي الطرق كلها، يستوفي يعني يستوعب الطرق كلها، ولا ذكر الطريق إلى كل من روى عنه بصورة التعليم، بل ترك الأكثر لقلة روايته عنهم وحال التفصيل إلى فهارة الشيخ المصنف في هذا الباب. قال ارجعوا إلى الفهارة. وهنا سرق التهذيب عن الاستفسار انه في التهذيب احال على الفهرس، وزاد في التهذيب الحوال على كتاب الفهرس الذي صنفه في هذا المعنى، اي معنى بيان الكتب والطرق الى الكتب. قال الشيخ الطوسي بمشيخة تهذيبه، والان حيث وفق الله تعالى للفراغ من هذا الكتاب، نحن نذكر الطرق التي يتوصل بها إلى رواية هذه الأصول والمصنفات، ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار. لاحظ نصرح أنه يختصر، يعني ما يذكر جميع الطرق، يختصر ذكر طريقة وطريقة. لماذا؟ قال لتخرج الأخبار، لتخرج للتعليم. لماذا يذكر الطرق؟ لماذا؟ قال لتخرج الأخبار لذلك بذكر هذه الطرق عن حد المراسيل، وتلحق هذه الأخبار وتلحق هذه الأخبار ببعض المسندات. إذا ذكرنا ذكر الشيخ الطوسي طريقه إلى صاحب الكتاب تصبح الرواية مسندة وليست مرسلة. ثم قال الآن يبين بداية المشيخة، نقرأ هذا فما ذكرناه في هذا الكتاب عن محمد بن يعقوب الكليني. هذا الكتاب هذا التهذيب والاستفسار، بس الآن ينقلها عن من؟ التهذيب. عن محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله، فقد أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن نعمان رحمه الله المفيد عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولة رحمه الله صاحب كامل الزيارات، عن محمد بن يعقوب رحمه الله الكليني، هذا السند الأول. السند الثاني، وأخبرنا به أيضا، يعني وأخبرنا بما في هذا الكتاب عن محمد بن يعقوب من؟ الحسين بن عبيد الله، يعني من الغضائري، عن أبي غالب أحمد بن محمد الزراري وهي اثنين، وأبي محمد هارون بن موسى التلوكبري هي ثلاثة، وأبي القاسم جعفر بن محمد بن قولوي هي أربعة، وأبي عبد الله أحمد بن أبي رفع الصيمري هي خمسة، وأبي المفضل الشيباني ستة، وغيرهم كلهم في عرض واحد كلهم عن محمد بن يعقوب الكليني. واضح ان شاء الله. زين. واخبرنا به هذا السند الثالث. يعني واخبرنا بما ذكرناه عن محمد بن يعقوب. احمد بن عبدون المعروف بن الحاشر عن احمد بن ابي رافع وابي الحسين عبد الكريم بن عبد الله بن نصر البزاز بتنيس وبغداد. تنيس يعني منطقة تنيس ومنطقة بغداد. عن ابي جعفر محمد بن يعقوب الكليني ماذا اخبروا جميع مصنفاته واحاديثه سماعا واجازة. السماع منه وبالاجازة من السماع منهم وبالإجازة منهم ببغداد بباب الكوفة بدرب السلسلة سنة 27 و300. إذن عند إجازة منهم وقد سمع منهم أيضا الشيخ الطوسي رضوان الله عليه. هذه خاتمة وحاشية ماذا وشيخوخة التهذيب. هذا إلى هنا انتهينا من هاتين النقطتين. النقطة الأولى بيان أن الشيخ الطوسي ألفه في سنة 26. النقطة الثانية بيان للشيخ الشيخ الطوسي. الآن نتكلم في النقطة الثالثة وهي كيف يمكن تصحيح طرق الشيخ الطوسي إلى المشايخ، خصوصا وقد عرفنا في النقطة الثانية أن الشيخ الطوسي بعض الرواة لم يذكر طريقه إليهم تصير الرواية مرسلة، وعرفنا أيضا أنه لم يذكر جميع الطرق، أحيانا يذكر طريق واحد، فإذا ذكر طريق واحد ربما يكون ضعيف فيصير الطريق ضعيف أو مجهول، واضح للراوي مجهول. هناك عدة محاولات. المحاولة الأولى قلنا هي للسيد البروجردي تبعا للتقي المجلسي الأول صاحب روضة المتقين. يقول أصلا الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي ذكروا هذه المشيخة من باب التشريف والتبرك لكي تكون الروايات ظاهرها ظاهر الإسناد للإرسال. والدليل على ذلك نفس ديباجة الصدوق في الفقيه يقول وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. وأيضا نفس كلام الشيخ الطوسي رضوان الله عليه يقول ماذا في المشيخة، يقول لتخرج بذلك عن حد الإرسال وتدخل في المسن. صريح عن أن الغاية من ذلك هو أنها تكون بصورة المسندات لا بصورة ماذا، لا بصورة المثل المراسي. فهذا واضح في كلام الشيخ. وبالتالي نحن أصلا في غنى عن البحث عن المشيخة. نعم يستدرك الشيخ السبحاني يقول لو تيقنا أن الشيخ الطوسي نقل الرواية من كتابه هذا الكتاب غير مشهور يتحتم علينا حينئذ النظر في السنه. واضح. هذه الخلاصه خلاصه محاولات سيد البروجردي وقد مرت وتكررت نقراها الان. وعلى ذلك فربما يتصور انه يجب التفتيش. وعلى ذلك يعني على ان الشيخ الطوسي بعض الاسانيد لم يذكرها وبعض الاسانيد ذكر لها طريقا واحد الى الراوي، فربما يتصور انه يجب التفتيش والتفحص عن طرق الشيخ لاصحاب الكتب والاصول. اقول قد عرفت مذهب سيد المحققين ايه الله البروجردي سيد حسين البروجردي وهو احد المعنيين في علم الرجال بارعين وعقع في علم الرجال، وانه كان يذهب تبعا للمجلسي الاول الشيخ محمد تقي المجلسي صاحب روضة المتقين الى ان المشيخ للصدوق وللشيخ لم تكن إلا لمجرد إظهار الأحاديث بصورة المسندات لا لأجل يعني، ولم تكن المشيخة للصدوق وللشيخ لأجل تحصيل العلم يعني من أجل تحصيل العلم بنسبة الكتب إلى مؤلفيها، يعني من أجل إثبات أن هذا الكتاب هو الفلان للمؤلف الفلاني، فإن نسبة هذه الكتب إلى أصحابها كانت ثابتة غير محتاجة إلى تحصيل السلم. الجامعة للبطنطي معلوم من دون هذه الأسامي. الجملة على العموم ذكر المشيخة لأجل ذكر المشيخة لأجل التبرك والتيمم والاتصال السند كما هو المرسوم في هذه الأمصار أيضا، هذا مرسوم وعادة موجودة حتى في هذه العصور، حيث يستجيزون عن المشايخ بالنسبة للكتب الأربعة وغير الكتب الأربعة المتقدمون الكتب الأربعة المتأخرة الكافي والوافي له الوافي والوسائل ومستدركه والمحاضر حتى يصح لهم نقل أحاديث عن هذه الكتب مسندا، يعني في حال الإسناد مسندة، يعني حتى يصح لهم نقل الأحاديث عن هذه الكتب مسندة واضح العبارة. وأما كون المشيخة لأجل تحصيل صحة نسبة هذه الكتب إلى أصحابها فهذا مما ينافي كلام الصدوق وكلام الشيخ في المشيخة. أما كلام الصدوق فقد قدمنا كلامه، وأنا قدمنا كلام الصدوق هو من كم صفحة؟ صفحة تقريبا 379. يقول قدس سره، يقول ولا مقصد في قبل المصنفين في إيراد جميع ما رواه، بل قصدت إلى إيراد ما أوصيه لي وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته. الشاهد هو هذا، وجميع ما فيه أول صفحة 308 مستخرج من كتب المشهورة عليها المعول وإليها المرجع. هذا صريح بعد أن الكتب مشهورة، ولذلك يفتي الصدوق. وأما كلام الشيخ وين؟ فهو يقول في مشيخة التهذيب، يعني في مؤخرة الكتاب، خلاف الصدوق في مقدمات الكتاب. لتخرج الأخبار بذلك، يعني بذكر السنة، عن حد المراسيل وتلحق بباب المسندة، تصير رواية مسندة لا مسندة. فإن هذه العبارة تعطي أن الغاية من ذكر المشيخة جعل الحديث وإخراج الحديث بصورة المسانيد العربية. ولأجل ذلك نرى أن الشيخ يبتدئ في المشيخة بذكر الطرق إلى الكتاب الكافي للكليني، مع أن ثبوته له أظهر من الشمس. هذا من أكبر الدلائل، الكافي بينه وبين الكافي واصفة أو واصفتين، واصفة واحدة جعفر بن محمد بن قوي وصاحب كامل الزيارة أو المفيد. لكن تجد الشيخ الصدوق ماذا؟ الشيخ الطوسي يذكر ماذا؟ سنده إلى الكافي. يقول ولأجل ذلك من أجل التبرك نرى أن الشيخ يبتدئ في المشيخة بذكر الطرق إلى كتاب الكافي للكليني، مع أن ثبوت كتاب الكافي له للطوسي أظهر من الشمس. لذلك تعرف أن البحث في طرق الشيخ إلى أصحاب الكتب في المشيخة مما لا طائل تحت لا داعي له، وليس على البقية إلا تسجع عن أحوال أصحاب الكتب ومن يروون عنهم. وليس على البقية إلا التفتيش عن أحوال أصحاب الكتب ومن يرون عنه. على كل، اللهم إلا إذا كانت الكتب غير معروفة، ربما هذه العبارة فيها بعض الشيء. وليس على الفقيه إلا أن يفتش عن أحوال يبحث من صاحب الكتاب إلى المعصوم عليه السلام، هذا الذي هو على الفقيه. وأما من الطوسي إلى صاحب الكتاب لا إله. اللهم إلا إذا كانت الكتب غير معروفة فعندئذ يجب الفحص عن كل من في الطريق كما لا يخفى. لماذا لا يخفى؟ لأن الكتاب غير معروف غير مشهور، فلتفصل نسبة الكتاب إلى مؤلفه نحتاج إلى سند وإلى طريق. هذا تمام الكلام في المحاولة الأولى، وإن صح التعبير محاولة هي ليست محاولة وإنما هي مصادرة. كيف يعني مصادرة؟ يعني هذا للأساس، يعني من البداية نحن لا نحتاج إلى أسانيد، وهذا صار ما تقدر، يعني من باب التسامح والتجوز تقول محاولة. الآن نتكلم عن محاولات لتصحيح أسانيد الشيخ الطوسي، يعني المحاولات، يعني لابد احنا نحتاج الى طريق، مو مثل رأي السيد البروجر بما نحتاج الى طريق، نحتاج الى طريق. فلو ذكر الشيخ الطوسي رواية وابتدأ باسم صاحب الكتاب لكن الشيخ الطوسي لم يذكر سنده الى صاحب الكتاب، او كان السند ضعيف ومجهول، فما العمل؟ نقول توجد ثلاث طرق. الطريق الاول، نحصل على سند الشيخ الى صاحب الكتاب عن طريق كتبه الاخرى غير المشيخ وغير الاستبصار. اي كتاب بعد الفهرس معروف، ترجع الى الفهرس وتجد. هذا الطريق الاول. الطريق الثاني، ما ترجع الى كتب الشيخ الطوسي الاخرى كالفهرس، ترجع الى كتب من تقدمه. الطريق الثالث، ما ترجع الى كتب من تقدمه، ترجع الى كتب من عاصره. هذه طرق ثلاث. الطريق الاول، اذا كان طريق الشيخ لا يمكن الركون اليه، نرجع الى كتبه الاخرى، كتاب الفهرس. هذا الطريق الاول، لانه سوف وذكر اكثر من طريق. فاذا كان طريق الفهرس صحيح معملته، لكن بشرط يا اخوان ان يكون في الفهرس يقول اروي جميع كتب وروايات فلان. لو صدر الروايه الشيخ الطوسي باسم من؟ باسم صفوان. انت حتى تاخذ بسند الشيخ الطوسي في الفهرس، لابد الشيخ الطوسي في الفهرس يقول واروي جميع كتب وروايات صفوان. واضح ولا؟ وحتى لو قال اروي جميع كتب يكفي، لان لماذا؟ لان الشيخ الطوسي دائما يصرح انه يبدأ باسم صاحب الكتاب. لكن انت تبقى مشكله، ربما الشيخ الطوسي لن ياخذه من نفس كتاب صفوان، لكن هو يصرح انا اخذ من نفس صاحب الكتاب، فيكفي ان يصرح انه يرمي جميع كتب فلان. فاذا صرح اروي جميع كتب وروايات فلان، هذا يكفي في المقام. واضح ان شاء الله. اما اذا قال لا اروي خصوص كتاب جامع البصمتي لهذا السند، ما يفيدنا. وهو بدأت الرواية باسم ماذا؟ باسم البصمتي. احنا من وين نعرف ان هاي الرواية الموجودة في التهذيب اخذها الشيخ الطوسي من كتاب الجامع البصمتي؟ ما ندري. واضح ولا؟ لابد يقول اروي جميع كتب وروايات فلان. هذا الطريق الاول. الطريق الثاني، ناخذ السند ممن تقدمه. افرض هو روى الروايه عن البصمتي والسند ضعيف، نرجع الى من تقدم على الشيخ الطوسي، وهم عندك منه ابو غالب الزراري. يا اخي ابو غالب الزراري ذكر بعض الطرق، واضح؟ وابو غالب الزراري او الصدوق، الصدوق متقدم على الشيخ الطوسي وابو غالب الزراري، كل منهما له طرق الى بعض ارباب هذه الكتب. فلو افترضنا انفسك ان الشيخ الطوسي له طريق صحيح الى جميع كتب وروايات الشيخ الصدوق، وله طريق صحيح الى جميع كتب وروايات من؟ ابو غالب الزراري. وابو غالب الزراري يروي بسند صحيح عن البصمتي، فيصير الشيخ الطوسي عند طريق صحيح الى البصمتي يمر بابي غالب الزراري. واضح التعويض؟ عرفنا لماذا نسميه تعويض، تعويض الاسانيد، نلفق بين سند الشيخ الطوسي وسند الفقيه او سند ابو غالب الزراري. لا، لكن بشار لابد يكون الشيخ الطوسي يروي جميع الكتب وروايات الفقيه او ابو غالب الزراري، او انه في حاله واحده التخصيص. لو كان للشيخ الطوسي سند صحيح الى خصوص روايه الفقيه عن صفوان، وكان الفقيه لديه طريق صحيح الى صفوان، واضح؟ ايضا يتم السند في خصوص صفوان. هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث بالرجوع الى معاصر الشيخ الطوسي. ومن هو معاصره؟ النجاشي. كثير من مشايخ النجاشي مشتركين مع مشايخ الشيخ الطوسي، مثل من؟ الغضائري، الحسين بن عبيد الله الغضائري، شيخ مشترك بينهما. المفيد، شيخ مشترك بينهما. ابن الحاسر ابن عبدون شيخ مشترك بينهما، ابن ابي جيد شيخ مشترك بينهما. هذه مشايخ اربعة، المفيد وابن عبدون وابن ابي جيد والغبائري، هؤلاء مشايخ مشتركة. فاذا كان النجاشي يروي عند سند صحيح الى كتاب من؟ الى كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله الاشعري، عند كتاب طريق صحيح، يمر من هذا الطريق بشيخه الغبائري. وافترضنا ان الشيخ الطوسي يروي جميع كتب وروايات الغبائري الان، واضح؟ بالتالي نعرف ان الشيخ الطوسي عند طريق صحيح الى كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله، واضح؟ هذه طرق ثلاثة. لكن صاحب جامع الرواة المحقق الأردبيلي لديه طريقة أخرى غير هذه الطرق الثلاث، الرجوع إلى كتاب الشيخ أو معاصره أو من تقدم عليه، نتطرق لها إن شاء الله. تصريح الأمير الشيخ. ثم إنه لما كان كثيرا من طرق الشيخ الوالد في نشأة التهذيب معلولا بضعف عليه، يعني بضعف أو إرسال أو جهالة أو بدأ الحديث بأناس لم يذكر لهم طريق في المشيخة، حاول بعض المحققين لرفع هذه النقيضة من كتاب التهذيب بالرجوع إلى فهرس الشيخ أولا وطرق من تقدم الشيخ عصرا ثانيا أو عاصره، يعني أو طرق من عاصر الشيخ ثالثا. هذه ثلاث طرق. أما الأول الطريق الأول فلأن للشيخ الفهرس طرقا إلى أرباب الكتب والأصول الذين أهمل ذكر السند إلى كتبهم في التهذيب، فبالرجوع إلى ذلك الكتاب فهرس يعلم طريق الشيخ إلى أرباب الكتب التي لم يذكر سنده إليها في التهذيب، يعني لم يذكر الشيخ سنده إليها في التهذيب. أما الثاني فبالرجوع إلى مشيخة الفقيه، هذا هو الثاني، رجوع إلى كتب من تقدمه. فبالرجوع إلى مشيخة الفقيه ورسالة الشيخ أبي غالب الزراري، إذا كان لهما سند إلى الكتب التي لم يذكر سنده، لم يذكر الشيخ الطوسي سنده إليها، إلى هذه الكتب في التهذيب. لكن إذا أوصلنا سند الشيخ إلى هؤلاء، يعني كان للشيخ الطوسي سند إلى هؤلاء، من؟ الفقيه وأبي غالب الزراري، يعني إلى الصدوق وأبي غالب الزراري، وبالنتيجة يحصل السند إلى أصحاب هذه الكتب، واضح. وأما الثالث فبالرجوع إلى طريق النجاشي، فإن الثالث هو ماذا؟ الرجوع إلى كتب من عاصره، فإن النجاشي كان معاصرا للشيخ مشاركا له في أكثر المشايخ مثل كالمفيد، هذا واحد، والحسن بن عبيد الله الغضائر، هي اثنين، وابنه أحمد بن الحسن، ابنه مو معلوم أن الشيخ الطوسي، ابن الزني الطوسي. نعم أحمد بن الحسين شيخ للنجاشي، هذا معلوم، واضح. النجاشي تتلمذ على الغضائري لأبي الحسين بن عبيد الله، وعلى الغضائري لابن أحمد بن الحسين، لكن نعم لا لا لا مدعى المعاصرة، لاحظ، مدعى المعاصرة، انهم مشايخ بعد الان يمثل لمشايخ النجاشي، لاحظ، فانه النجاشي كان معاصرا للشيخ، مشاركا من المشارك النجاشي له للطوسي في اكثر المشايخ، الان يذكر امثله لاكثر المشايخ، من؟ كالمفيد، هذا واحد، والحسين بن عبيد الله الغضائري، هي اثنين، يعني شيخ لهما، شيخ مشترك للمفيد وللطوسي، وابنه يعني وابن الحسين بن عبيد الله الغضائري احمد بن الحسين، واضح ولا؟ احمد بن الحسين زميل للنجاشي وللطوسي، هذا مسلم، وشيخ ايضا للنجاشي، هذا مسلم، لكن مو معلوم انه شيخ للطوسي، هذا يحتاج الى بحث، اما اشتباع او ان الشيخ يثبت هذا الشيء. واحمد بن عبدون الشهير بن الحاشر، ها؟ لا ما تطرق اليه، ذكر بس ما نفى، عدم الذكر لا يدل على النفي. وأحمد بن عثمان الشهير بن الحاشة وأيضا ابن أبي سيد، هذا أربعة يشتركون فيهم. فإذا علم رواية النجاشي للأصل والكفاء بتوسط أحد هؤلاء كان ذلك أحد هؤلاء، يعني الأربعة اللي ذكرهم الغضاري الأبو الابن والمفيد وابن عبدون، كان ذلك الطريق صحيحا للشيخ أيضا. ثم إن المتتبع الخبير الشيخ محمد الأردبيلي، مو المقدس الأردبيلي صاحب مجمع الفائدة والبرهان، لا هذا تلميذ صاحب البحار، المتوفي عام 1101 أحد تلاميذ العلامة المجلسي، مع أن العلامة المجلسي توفي عام 1111، يعني توفي قبل المجلسي، قد قام بتأليف كتابين في الرجال ولكل دور خاص، يعني ولكل كتاب من الكتابين دور خاص، إليه كتابين، الكتاب الأول جامع الرواة والكتاب الثاني فصح الأتاني، جامع الرواة كتبه في مجلدين وهذا مطبوع، تصحيح الأسانيد هذا مخطوط إلى الآن لم يرى النور، وصاحب المستدرك ذكر خلاصته في كتابه المستدرك والمعمقان أيضا. نقرأ هذا الكلام. أولا جامع الرواة وقد عرفنا مبدعنته عند البحث عن الأصول الرجالية المتأخرة في الفصول السابقة صفحة 143، ترجعون هنا تتكلم عن الشيخ السبحاني، والكتاب مضبوط. ثانيا تصحيح الأسانيد وهو بعض غير مطبوع ولم نقف عليه إلى الآن، لكن ذكر المؤلف من هو نفس الأردبيلي مختصره وديباجته في آخر كتاب جامع الرواة، واضح لاحظ الجزء الثاني من جامع الرواة الفائدة الرابعة من خاتمته، ونقل العلامة المعمقاني ونقله العلامة المعمقاني في خاتمة التنقيح تنقيح المقاصد من الرجال في الخاتمة أيضا ذكر هذا الكتاب مختصرا يعني. زين، واختصره اختصر كتاب تصحيح الأسانيد المحدث النوري وقد ونقله في خاتمة المستدرك وأضاف عليه زيادات، وقد حاول المؤلف في هذا الكتاب تصحيح أسانيد الشيخ التهذيبين بطريق آخر غير ما ذكرناه من الطرق الثلاثة، من الرجوع إلى مشيخة الفيرس أولا أو مشيخة من تقدمه ثانيا أو عاصره ثالثا، وإليك بيانه. يذكر الآن مقدمة، إحنا نأخذ المقدمة إن شاء الله، إن بقينا أحياء غدا نذكر الطريقة. ما هي المقدمة؟ يقول العلامة الحلة الخلاصة والميز الاستراراضي سلم الشيخ، ذكر الشيخ الطوسي كم راوي؟ 39 راوي، هم صححوا كم؟ صححوا 25 فقط، صححوا 25، يعني شكيد يصح من الكتاب. ثم بعد ذلك السيد التفرشي أضاف إلى هذه 39 أضاف 31 طريق، يصير المجموع كم؟ 39 31 70، من هذين 70 30 طريق صحيح، يعني كم طريق ضعيف؟ 40، هذا المذكورين غير اللي مو مذكورين، واضح ولا؟ فإذا الثمرة العملية تصبح عظيمة. فانبرى الشيخ الأردبيلي صاحب جامع الرواة إلى ذكر هذا الطريق الذي سنتطرق إليه إن شاء الله، واضح. نقرأ هذه المقدمة. يقول إن العلامة الحلية الخلاصة والسيد الجليل الميرزا الاستراباتي في تلخيص المقال، مو المقام، هذا اسمه تلخيص المقال، راجع صفحة 128 من هذا الكتاب صرح السبحاني بهذا الاسم، هذا اللي هو الكتاب المتوسط، وعنده كتاب مختصر وعنده كتاب موسع الذي هو كتاب آخر. زين، والسيد التفرشي في نقد الرجال عمدوا إلى ذكر الشيوخ الذين أخذت أحاديث التهذيب والاستبصار من أصولهم وكتبهم، وابتدى الشيخ في معظم أسانيدها بذكرهم اختصارا، مع أنه لم يدرك زمانهم ولكن ذكر طريقه إليهم في آخر الكتاب، وهم 39 شيخا. وقد اعتبر العلامة والاستراباتي من هؤلاء المشيخة 25، وترك الباقي مع العلامة الخلاصة والاستراباتي في تلخيص المقال، ولعل من شاءه، هذا تلخيص المقال أيضا لم يكن مخطوط الآن، ولعل من شاءه أن طريق الشيخ إلى غير هؤلاء غير معتبر عندهم، غير هؤلاء 25 غير معتبر عندهم، بقي 29 حدث منهم 25. وأما السيد التفرشي في نقد الرجال فقد زاد على مشيخة التهذيبين 31 شيخا الذين لم يذكر الشيخ سنده إليهم في خاتمة الكتابين، وقام هو التفرشي باستخراج سنده سنة الطوسي إليهم المشايخ المشاعر 31 من الفهرس، فبلغت المشاعر حسراته 70 شيخان، 39 31 70. ولكن المعتبر عنده من مجموع الطرق 70-30 طريقة، وقد أوجب هذا اضطرابا وإشكالا في اعتبار حديث الكتابة، فقد 30 صحيح و40 حيث صار ذلك سببا لعدم اعتبار أحاديث 40 شيخا من 70 ممن صدر الحديث بأسمائه. ولأجل ذلك بعد حاول المحقق الأردني للتصحيح الأسانيد الكتابين بشكل آخر، ذكره في مقدمة كتابه كتاب تصحيح الأسانيد، وحاصله يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.